يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن بعض الناس يفتح أنوار البيت والإضاءة فيه إذا أراد أن يسافر حتى لا يأتي السراق للبيت، فهل هذا من التعلق بغير الله؟ لا، هذا يوهم أن البيت مسكون فيه أهله، هذا من التعلق بغير الله، لأن البيت المضاء يدل على وجود السكان فيه، أو يريد هذا. نعم، ولكن السراق أذهن من صاحب البيت، عندهم اكتشافات وأشياء، يصير زين لهم بعد، لصار منور، يدخلون ويشوفون المال اللي يريدون أخذه، هذا يساعدهم على. نعم.